راح بيقرا اي حاجه ويعني مجرد قرايه، لا انا بعتبرها زي الكتابه تماما. يعني بتاخد مجهود منك كشاعر. يعني بتريش قرايه عاديه جدا، انك انت بتدوري ورا ال الكلمة والمعنى وال يعني فيها طبعا بتبقى مجهدة جدا. أرجو أنك لا تجهد كتير النهاردة لأننا معاك وبنتابع هذه الساعة. عبد الله النديم، أنت مش هتواصل قراءة قصيدة تانية؟ يعني أنا أستاذ عبد الرحيم مش عايزاك تقرأ لي حاجة خاصة لي، أنا عايزاك تقرأ اللي كنت بتقرأه وتعمل اللي كنت بتعمله، واحنا شاكرين انك سمحت المايكروفون يعيش معك الساعة. يعني انا معرفش، انا احساسي وقف لغاية هنا. فضل. فيها اسامي في الدنيا زي المواسم، زي العسل والقمح، زي الشعاع الحاسم لما يشق الظلام، زي السلام عليكم وزي رد السلام، زي اللغة اللي بتجمع الانسان على اخوة في الوطن، اول علام الكلام اسامي ناس كانوا قبلي تدور عليهم عينيا، هدوني حقي من السما والمية، وحبلهم مد حبلي على طريق الزمن، ومشيت معاهم جبلي صوتهم نسيم البحر، اسكندرية الصغر دايما ساعات الفجر، عبد الله النديم طالع طالع معاه النور، يحمل خطيب الشارع والجمعة والجمهور. أستاذ عبد الرحيم، يمكن أقدر أكمل صورة للإخوة المستمعين أنك وإنت بتقرأ بتعبر عن الكلمة والمعنى بإيدك بتعبيرات وشك، لدرجة أنك الجرس بيضرب على فكرة. تفضل. عليك تاني. قولك ضيوف. دول الحقيقة مش ضيوف، دول أصحابي. مدام هيام الكيلاني مخرجة التلفزيون، خريجه معهد سينما وشاعرة، ومن القطر الشقيق السعوديه، وهي عايشه بينا هنا في مصر. والحاج احمد منيب ملحن النوبي الفطري العظيم جدا، ابن النوبه يعني، الملحن معظم اغانيها. يعني علاقه صداقه وعلاقه عمل في نفس الوقت. النهاردة نقدر نقول انه في الساعة دي انت ارتبطت بعمل معين ولا هي زيارة فقط؟ اصل هو الشغل بيجي كده يعني. ما بيجيش مسألة اعمل، يعني بيجي بالاحتضان ده، يعني الناس بتود بعض وبتشوف بعض وكده، فمن هنا بتتولد حاجات افكار متبادلة وبتولد حاجات ظريفة جدا يعني. معلش اسمح لي ارجع لصورة كنت برسمها للاخوة المستمعين عن طريقتك في القراءة، انك يعني حتى في جزء اعتقد جملة السلام عليكم او كده، فضربت سلام وانت بتقرأ الكلمة، يعني بتعبر عن كل كلمة فعلا. انا قلت لك ان القراية زي الكتابة، يعني فيها معايشة، يعني فيها جزء من المعايشة، ما دام الواحد بيقرأ بصدق يعني. اسيبك لضيوفك وانا موجودة معاكم، المايكروفون موجود، لكن مش عايز يعني اخليهم هما يقعدوا ساكتين وانت معانا برضو يعني. اكيد يعني، انما برضو ضيوفك موجودين، وزي ما قلت هما اهل بيت، انا برضو واجب الضيافة. الحمد لله على السلامة. عملت ايه في تونس؟ تونس الجميلة الخضراء، يعني شيء رائع طبعا ان الواحد يسافر. كنت هناك بنعمل مسلسل بدوي اسمه عيون المها، كان معانا كاست ظريف جدا، انا بلتقي فيه لاول مرة وتعلمت منه اشياء كتيرة قوي. كان دورك مخرجة هنا؟ مخرجة منفذة. لان المخرج كان الاستاذ والمؤلف في نفس الوقت الاستاذ محمد كامل، فانا طبعا كنت مخرجة منفذة، وده اول عمل اشارك بيه بشكل فعلي هي عيون الماء. طب انا عايز اعرف يعني بالنسبة لك، يعني انا اعرف ان المرأة بالنسبة لها الكلمة يعني اسهل كمرأة شرقية يعني، انما بالنسبه لبالك الاخراج السفر وتعليماتك للكاست والدراي كاميرا والمش عارف ايه والاكسسوار والحاجات دي، ما بيسببلكيش متعب؟ شوف بقى يا عبد الرحمن، يعني عبد الرحيم، يعني مش معقول، بلاش التحيز. لا انا ما بتكلمش، انا مش تحيز، بالعكس يعني، انا بقول الكلمه يعني، معنى ذلك انك انت ممكن، بالعكس انا مش ضد، انما احنا يعني كمجتمع شرقي، يعني انا ما بتكلمش على يعني وجهة نظر الشخصية، لا أتكلم على وجهة نظر المجتمع نفسه. يعني هي يمكن أستاذ عبد الرحيم بتقصد أكتر مش مسألة المرأة الشرقية بقدر ما هو

من وجهة نظري أنا مثلا أما جيت كتبت الأغنية دهيت كنت كتبها عشان محمد منير يغنيها. كان في ذهني كان في ذهني ليه التركيبة بتاعته سنه إن حدوتة الحدوتة دي هيسمعها الصغير قبل الكبير وممكن يحبها الكبير قبل الصغير فده مهم قوي. يعني أنا مثلا طلبت مني أكتب أغنية هي فكرتها ظريفة أنا لغاية النهاردة مش قادر أكتبها لأن مش أنا اللي حسيتها في الأول. يعني طالما أحس إن هو أصبح واجب ما عرفش أكتب ولا حاجة. فالواحد أما بيكتب أنا مثلا هكتب مثلا لعفاف راضي فأنا هكتب لعفاف جو معين شكل معين كلمة معينة. أما جيت أكتب لمحمد منير لأن أنا بكتب لمحمد منير ففي تركيبة معينة أنا بكتب بيها للشخص ده هو. يا حاج سمعنا آخر حاجة عملتها أو حاجة أنت حبيبها يعني بتحب تقولها في طبعا كان نفسنا نسمع غنوة مدام هيام. طب نسمع كلمات الغنوة من مدام هيام. شوف بقى هي طويلة قوي أنا هقول لك لغاية أنت ما تقولي لي كفاية لغاية ما الحاج يستعد. أوكي هي اسمها حدوتة بقول فيها أنا غنوة الزمان اسمي حدوتة كان يا مكان كان إنسان رسم بنوتة ضفيرها عنقودة عنب سود كحل عيونها فيها الشوق وحط علامة بذرة خوخ كل ما تكبر هي حتكبر تستنى حبيبها أنا غنوة الزمان اسمي حدوتة والبنوتة بداية حدوتة رسمت على الطريق بإيد أبريق قلب كبير كتبت عليه بكرة لما أكبر على ورق الشجر الأخضر تحت المطر ما يهمنيش بس الريح ما تخطفنيش هستنى حبيبي أنا غنوة الزمان اسمي حدوتة وبعد سنة ولا 100 سنة ما أنا أصلي حدوتة فتولد جنب البلد عمال يغني كنت تايه والآني مراكبي بيع سمك من غير شبك وصحرني بقيت شبك تاه فيه السمك أنا غنوة الزمان اسمي حدوتة والنهاية ملهاش نهاية لا بنوتة شافت ولد والولد اتولد مرجان وصاحبنا رسام الورق بتاع زمان كان قاعد يكتب نوتة كمان أنا حدوتة ملتوتة في الأصل توتة أكلها زمان. الله هي يعني نسيج جديد يعني أنا حاسس إن هو بعض نفحاتك يا عبد الرحيم. لا أعوذ بالله يعني لعلمك بقى عبد الرحيم ده أبويا يعني أبو الجميع إنسان لسه يعني الدنيا أنا بعتبرها بخير النقاء لسه موجود الخير لسه موجود الصدق لسه موجود الحمد لله يعني ان انا وسط ناس كده بس احنا نقول انه ما هوش كبير قوي ها لا والله هو مش كبير قوي ده يمكن يعني مش حالك اصغر مني بقى لا انا عجبت الواحد عجز في التجربة يعني مش مسألة هتسمعني ايه يا حاج لا احنا انت يعني احنا اللي هنسمعك احنا قاعدين عشان نسمعك حقيقي اذا يعني رضي عننا الشجر ده اخويا والنيل ابويا كل الشجر ده اخويا والنيل ابويا منديل حبيبتي بقويا وانا مصري انا مصري انا مصري جدا حبت ايدين فلاحينك وبنينك حبت ايدين فلاحينك وبنينك وخرجت مع صيادينك وديك بيدن. وانا مصري انا مصري انا مصري جدا. كل شعوب الخليقة بعيون رقيقة، كل شعوب الخليقة بعيون رقيقة وقلوب حنونة وصديقة يا ربي دايما. وانا مصري انا مصري انا مصري جدا. يا ربي دايما وخلي النيل يعلي، يا ربي دايما وخلي النيل يعلي ومصر تكبر تملي وتبقى احسن. وانا مصري انا مصري انا مصري جدا. وانا مصري انا مصري انا مصري جدا.